الأبد الزهرة لك تعجبي تحت دابك كل يوم عمرك تعيد يوم في عمرك تعيد يوم في عمرك تعيد ما بصح عتابك أنا صبري حد بعيد بعيد بعيد في عذابك friends.